قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسبع، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. هذا الحديث الصحيح عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث في الفقه والعلم، فكانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، يرجع إليها الرجال والنساء في كثير من الأحكام التي تلقتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنصارية رضي الله عنها، أقامت في المدينة وخرجت إلى البصرة وأقامت بها فترة رضي الله عنها، وروى عنها عدد من الصحابة ومن التابعين رحمة الله على الجميع. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. هذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها أم كلثوم، ولا منافات، المهم الحكم الشرعي، سواء كانت زينب رضي الله عنها أم أمامة أو أم كلثوم. فقال: غسلنها ثلاثا. غسلنها الأمر هذا أمر إيجاب، فيه دليل على وجوب تغسيل الميت، وأنه من باب فروض الكفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل من علم بذلك ولم يقم به. اغسلنها ثلاثا، هذا هو السنة، غسل الميت ثلاثا، فإن لم تنقي فيغسل خمسا، وإن لم تنقي فيغسل سبعا، ولا ينبغي أن يزاد على السبع أو أكثر من ذلك في هذه الرواية، وفي بعض الروايات أو سبعا. إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن ذلك مستحبا لها بالنسبة للتنظيف، يعني إذا رأيتن الحاجة تستدعي ذلك، بماء وسدر، يكون الماء مخلوطا بالسدر، وذلك أن السدر له أثر في تنظيف الميت وغسله وشد جسمه وتقويته. واجعلن في الأخيرة، آخر الغسلات إذا أردتن النهاية، سواء كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة، كافورا أو شيئا من كافور. هذا في دلالة على حرص الرواة رحمة الله عليهم على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرواة حريصون على ضبط الكلمة كما أمر بها النبي وكما نطق بها صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا منافاة، كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا، يعني انتهينا من غسلها، أعلمناه، يعني أعلمناه، فألقى إلينا حقوه. حقوه، وفي لفظ حقوه بفتح الحاء وبكسرها، وهو موضع، وهو الإزار الذي يوضع يربط على الحق والحقوا، والحقوا هو معقد الإزار، معقد الإزار يسمى الحقوا، وسمي به الحقوا الذي هو الإزار لأنه يعقد هناك. ألقى إلينا حقوه فقال أشعر نهائيا، يعني ألبس نهائيا واجعله مما يجعلنه مما يلي بشرتها. فالشعار هو ما يلي البشرة، والدثار ما هو أعلى من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص بالأنصار وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أشعر نهائيا يعني اجعلنه مما يلي جسدها، وهذا للتبرك بما لامس جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. فالناس لا يتبرك بما لمسوه أو لبسوه أو استعملوه أو شربوا منه أو بقي من سوره من طعامه وشرابه، لا يتبرك بشيء من ذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا شرع لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أن نتبرك بذلك، لأنه هو المبلغ لنا عن ربه تبارك وتعالى. فمعلوم عند الصحابة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك بلباس أبي بكر رضي الله عنه أو بعرقه أو بما مس جسده، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. وفي رواية ابدأنا بميامنها، في رواية من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلات أن يبدأنا بميامن ابنته عند الغسل، يقدم اليمين لفضله ثم الشمال. ومواضع الوضوء منها ولا منافات، أن يبدأ بمواضع الوضوء ويبدأ باليمين. فمثلا يغسل الوجه ويستعمل ما ينوب عن المضمضة والاستنشاق من تنظيف الفم والأنف، ثم يغسل الوجه، ثم اليد اليمين، ثم اليد الشمال، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجل اليمنى، ثم غسل الرجل اليسرى، وهكذا. فلا منافات بين قول ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فظفرنا، هذا من رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت ذلك، فظفرنا شعرها ثلاثة قرون ثلاث جدائل، جدلناها ثلاثا وجعلناها خلفها وألقيناها خلفها، أنها ما تجمع وإنما ترسل وتظهر ظفائر وتجعل خلف الميتة خلف المرأة. وكذا الرجل إذا كان له شعر فإنه يوضع كذلك. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه فقه عظيم، فيه فوائد كثيرة، فيه تشريع في تغسيل الميت كيف يغسل. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله كما قال الشيخ شيخ عبد القادر شيبة الحمدي وفقه الله، يقول لقد بوب البخاري رحمه الله لحديث أم عطية 10 أبواب، يعني كل كلمة من هذا الحديث بوب لها بابا رضي الله عنه ورحمه الإمام البخاري، 10 أبواب في صحيحه متتابعة مستدلا لأبوابه به أو شارحا له ببعض هذه الأبواب، فقال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر وساقه، ثم قال: باب ما يستحب أن يغسل وترا ثم ساقه، ثم قال: باب يبدأ بميامن الميت ثم ساقه، ثم قال: باب مواضع الوضوء من الميت ثم ساقه، ثم قال: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ثم ساقه، ثم قال: باب يجعل الكافور في الأخيرة ثم ساقه، ثم قال: باب نقض شعر المرأة ثم ساقه، ثم قال: باب كيف الإشعار للميت ثم ساقه، ثم قال: باب يجعل شعر المرأة 3 قرون ثم ساقه، ثم قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها ثم ساقه. يقول رحمه الله: ولا نعلم حديثا كرره البخاري في صحيحه في 10 أبواب متتابعة سوى حديث أم عطية هذا. وهذا يؤكد ما ذكره ابن المنذر حيث قال: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة رحمة الله عليهم، فهو مرجع ومستند وأصل في تغسيل الميت، حيث أنها كانت رضي الله عنها تغسل الأموات في المدينة، وإن عاونها أحد من الصحابيات أو غيرهن فهي تتولى الأمر ويساعدها غيرها رضي الله عن الجميع. فهذا حديث عظيم مفيد يرجع إليه في تغسيل الميت وما يستحب في حقه، وأنه يجوز أن يكفن الرجل بلباس المرأة ويكفن المرأة بلباس الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى إزاره ليكفن به ابنته، وهذا من باب التبرك بما لامس النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يشعرنه إذا انتهينا، ليكون الإزار مما يلي تكفينها مباشرة بدون حائل، يعني ما أعطاهن الإزار لما أعطاهن التعليمات والتغسيل، وإنما أخر إعطاء الإزار عند تكفينها وإلباسها إياه. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أم عطية: في استحباب غسل الميت وترا، يعني قوله 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، ويسن قطعها على وتر، يعني ما تكون 8 ولا 6 ولا 4، وإنما يستحب أن تكون 3 أو 5 أو 7، وإن احتاج إلى زيادة مع هذا فتقطع على وتر. وعن أم عطية تقدم اسمها وفيه خلاف، وهي أنصارية، قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته لم تقع في شيء. النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا زوجها أو سيدها، كما لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا زوجها أو سيدها، ولا يجوز للرجل أن يغسل امرأة إلا إذا كان زوجا لها أو سيدا، فلا يغسل الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته وإن كان من محارمها، كما لا يجوز أن يغسل المرأة إلا زوجها من الرجال دون الرجال الآخرين من المحارم. يدخلهم الرجال أو الزوجة أو الشيء الأمة، والمرأة يغسلها زوجها أو سيدها أو نساء. قال العلماء رحمهم الله: إذا مات الرجل بمجموعة من النساء ليس فيهن زوجة ولا أمة فإنه يمم ولا يغسل، وكذا إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها فإنها تيمم مع الرجال ولا يغسلها الرجال. نعم. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته لم تقع في شيء منه. توفيت ابنته زينب في السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة أبي العاص ابن خالتها. ونحن نغسل ابنته لم تقع في شيء من الروايات البخاري مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص. كانت وفاتها في أول سنة ثمان، ووقع في روايات أنها أم كلثوم. ما دامت في أول سنة فقد كانت وفاتها قبل فتح مكة، لأن فتح مكة فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. ووقع في البخاري عن ابن سيرين: لا أدري أي بناته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسر. يعني رأيتن المسألة السدعي ذلك للنظافة والطهارة وليس للهوى والرأي فقط. أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور نبت له رائحة طيبة ويزيد الميت قوة وصلابة ويطرد عنه الهوام ويروح رائحته في المكان لحضور الملائكة عند تغسيل الميت، فيذهب أثر ما يشم من شيء مؤذ أو خبيث. وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور هو شكر من الراوي، لأجل أن لا يزيله الماء، لأنه لو جعل في الأولى وتتابع الماء ما بقي له أثر، لكن يجعل في الأخيرة حتى يبقى أثره على الميت. هو شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه. فلما فرغنا آذناه في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن: فإذا فرغتن آذنني. ووقع في رواية البخاري: فلما فرغنا عوضا من فرغنا، فألقى إلينا حقوه في لفظ البخاري فأعطانا حقوه، وهو إزار عليه الصلاة والسلام، وهو بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها قاف ساكنة، والمراد هنا الإزار. ويطلق على الإزار مجازا إذ معناه الحقيقي ناقد الإزار، فهو من تسمية الحال باسم المحل. حقيقة هو معقد الإنسان من جسم الإنسان، فسمي الإزار حقول لأنه يعقد هناك. ويطلق على الإزار مجازا إذ معناه الحقيقي معقد الإزار، فهو من تسمية الحال باسم المحل. فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه، أي اجعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها. وفي رواية: الشعار والدثار، الشعار هو ما يلي الجسد والدثار الأعلى. فمثلا إذا لبس الإنسان ثوب وتحته فنيلة، الفنيلة نسميها شعار، والثوب الذي فوقها دثار، أو لبس المشلح فوق فيقال له دثار وهكذا. وأما الصبي والصبية دون السبع فيغسلها الرجال والنساء، لا حرج في هذا. وفي رواية نعيل الشيخين عن أم عطية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري أي عن أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة قروء فألقيناه خلفها، دل الأمر في قوله اغسلنها ثلاثا على أنه يجب ذلك العدد، والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة، فالأمر بذلك محمول على الند. وأما أصل الغسل فقد علم وجوبه من محل آخر، وقيل تجب الثلاث. وقوله أو خمسا أو للتخير لا للترتيب هو الظاهر، وقوله أو أكثر قد فسر في رواية أو سبعا بدل قوله أو أكثر من ذلك، وبه قال أحمد وكره الزيادة على سبع. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند أبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك. قالوا حتى لو خرج منه شيء فيغسل مكان الخارج فقط ولا يعاد الغسل على الجسم كله ويكفيه السبع. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند أبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك، فظاهرها شرعية الزيادة على السبع. وتقدم الكلام في كيفية غسلة الصدر. قال والحكمة فيه أنه يلين جسد الميت. وأما غسلة الكافور فظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغيره به، والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم، مع أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تسبب جسد الميت وصرف العوام عنه. ويجب على من غسل الميت أن يستر عليه ما يرى من عيب ولا ينشر ولا يقول رأيت رأيت. قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا يجوز لمن رأى عيبا في الميت في جسده أو نحو ذلك أن ينشره ويخبر عنه، بل يسر ذلك عليه وصرف الهوام عنه، ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الآخرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامين، والمراد بها ما يلي الجانب الأيمن. وقوله ومواضع الوضوء منها ليس بين الأمرين تناف، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بموضع الوضوء وبالميامن معا. وقيل المراد ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها في الغسلة المتصلة بالوضوء. والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن في ظهور أثر الغرة والتحجيل. وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة والاستنشاق، وقولها ضفرنا شعرها استدل على ضفر شعر الميت. وقال الحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. قال القرطبي كان سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية لم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال المصنف إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلفظ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وطرا واجعلنا شعرها ضفائر. وفي صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وطرا واجعلنا شعرها ضفائر. وفي صحيح ابن حبان: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلنا لها ثلاثة قرون. والقرن هنا المراد به الضفائر. وفي بعض ألفاظ البخاري: ناصيتها وقرنيها. ففي لفظ ثلاثة قرون الله يحرم حلق رأس الميت وشعر العانة لما فيه من مس العورة وقص شاردة، كما يحرم ختم الأقلف وتقليم الأظافر لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتاك بذلك، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء. يعني لو كان ما ختم لا يختم بعد موته، ولو كان ما قلم تظافره فلا تقلم بعد موته، ولا يحلق رأسه بعد موته، وهكذا. ففي لفظ ثلاثة قرون تغليب، والكل حجة على الحنفية. والظفر يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله، وهو في البخاري صريحا، وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلفها. وذهل ابن دقيق العيد عن كون هذه الألفاظ في البخاري، فنسب القول به إلى بعض الشافعية، وأنه استند في ذلك إلى حديث غريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.